فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر، وأبدأ الحلقة كعادتي في حلقاتي إما مسألة أصولية أو مسألة فقهية. ولماذا أبدأ بهذه المسألة ولا أبدأ في إجابة الأسئلة مباشرة، وإن كنت قد بينت ذلك من قبل مرارا، لكن أبين يعني لماذا. فأقول الحقيقة إن غالب الأسئلة مكررة، غالب الأسئلة التي يعني تأتي إلينا مكررة، تقول وما ذنب الذي سأل عن سؤال قد تكرر معنا عشرات المرات من قبل. لا ذنب له، لا ذنب له، لكن أنا أتكلم عن المتابع، عن المشاهد، عن الجمهور الذي ربما يسمع السؤال عشرات المرات، عشرات المرات. فمن باب التجديد، ومن باب أيضا أن يستفيد محب العلم، ويستفيد طالب العلم، وأيضا يستفيد كل الناس، لأنه العلم ينبغي أن ينشر بين الناس، وليعلم الناس أيضا أن العلم ليس أمرا يتكلم فيه كل أحد ولم يقف على قواعده وعلى أصوله. فهذا أيضا من الإشارات التي تجعلني أبدأ بمثل هذه المسائل. المسألة التي أتكلم فيها اليوم مسألة أصولية، وتسمى ببيئة الخطاب. ببيئة الخطاب، ما بيئة الخطاب؟ هي تشمل حال المخاطبين والمخاطبين وعاداتهم وأعرافهم فيما يعهدونه من معان للألفاظ وعند سماعهم لها. فهذا رعاه المشرع، وسنرى عندما أسوق أمثلة على ذلك كيف رعى المشرع بيئة الخطاب، حيث جاءت نصوص الكتاب والسنة حسب معانيها في العرف اللغوي المعهود عند العرب في زمن نزول النص أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي: فإنما خاطب الله تعالى بكتابه العرب على ما تعرف من معانيها، وهذا في كتابه الرسالة، في كتابه الرسالة. وعلى هذا فلا يجوز أن نأخذ لفظا على معنى لم يكن هذا المعنى معروفا عند العرب أو مستعملا عند العرب ومنضبطا بقواعد اللسان العربية ومواصفاته الدلالية عند نزول النصوص. أما ما يطرأ، يعني ما يأتي بعد ذلك من تغيير في الاستعمال اللغوي بمرور الزمن، فلا عبرة به، لأن الفهم ينبغي أن يتم على أساس ما كان باعتبار أن الخطاب ورد عليه لا على أساس ما آل إليه الأمر. هذا في غاية الأهمية فينبغي أن ينظر للكلمة العربية والنص الذي جاء بلسان عربي مبين بمعنى الكلمات العربية التي يعرفها العرب والتي هي معهودة عند العرب، وليس بحسب الاستعمال الحادث الآن استغيرت معاني بعض الكلمات فلا تحمل المعنى القرآني على ما تغير في اللغة بحسب استعمال كل طائفة وكل قوم وكل بلد. لذا فإنه ينبغي على الناظر في الكتاب والسنة أن يقف وقوفا جيدا على لغة العرب، لأن اللغة هي أساس فهم مراد الله سبحانه وتعالى حسب الطاقة ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي أيضا عليه رحمة الله: لأنه لا يعلم من إيضاح ومجمل علم الكتاب أحد جهل لا يعلم، لأنه لا يعلم من إيضاح مجمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معاني وتفرقها، ومن علمه أي علم لسان العرب انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسان العرب. هذا الكلام يعني في غاية الأهمية، لأننا نرى كثيرا الآن ونسمع كثيرا الآن من لا يجيد اللغة العربية إجادة قوية ولم يقف عليها وقوفا متينا بأنه ينظر إلى النصوص وينتقد النصوص ويوجه النصوص بحسب ما يفهم هو من معاني، وهو لا يعرف اللغة العربية التي هي نزل بها القرآن وتحدث بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نعلم أن اللفظ العربي له يعني أقسام، له أقسام ينبغي أن يعرفها الناظر في القرآن وفي السنة. فله أقسام أربعة: أولا الحقيقة الوضعية، الوضعية يعني بحسب وضع الكلمة تسمى الحقيقة اللغوية أو الوضعية، والحقيقة الشرعية بحسب استعمال الشرع للكلمة، والحقيقة العرفية ما تعارف عليه الناس، والمجاز. كل هذه الأقسام في الكلمة العربية، وسأوضح ذلك بأمثلة. الأصل عندما يأتي اللفظ العربي أن يكون على أصل وضعه، فهذه الحقيقة الوضعية أو الحقيقة اللغوية. فعندما أقول لك كلمة أسد فإنه على أصل وضعها الكلمة، أقول أسد هكذا دون أن يكون قبلها كلام أو بعدها كلام، ولا توجد قرينة تبين أني أريد شيئا غير الأسد الحيوان. فلو قلت كلمة الأسد فبأصل وضعها هي الحيوان المفترس المعروف، هذا يسمى الحقيقة الوضعية أو الحقيقة اللغوية. فهذه في الحقيقة الوضعية أو اللغوية الحقيقة الشرعية، وهي بحسب استعمال الشرع للكلمة، فقد تطلق الكلمة ويراد بها عبادة معينة ويراد بها استعمال مخصوص، ككلمة الصلاة. الصلاة معروفة، هي الصلاة الآن التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. فالصلاة الآن لما أقول الصلاة شرعا فالذهن يأتي على الاستعمال الشرعي للصلاة، إلا لو جاءت قرينة تصرف الاستعمال الشرعي إلى المعنى الوضعي أو اللغوي، فأقول الصلاة هي الدعاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم، وصلي عليهم. هنا صلي عليهم يدعو لهم، ادعو لهم. فاذا اخذناه من سياق النص، من سياق النص، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، اي ادعو لهم. فالذي جعلنا نصرف اللفظ عن استعمال الشرعي لو الصلاه المعروفه التي نصليها الى الدعاء هو سياق الايه، سياق الايه. فالصيام هو الصيام المعروف الذي نصومه، والحج هو الحج الى بيت الله الحرام، مع ان هناك معاني لغويه كما ذكرت في الصلاه الدعاء، الصيام لغه الامساك، الحج القصد، الحج القصد. حقيقه العرفيه كلفظ الدابه، فانه يطلق الان عرفا ويراد به ذوات الاربع، يراد به الحيوانات ذوات الاربع، مع ان معناه الاصلي في اللغه يشمل كل ما يدب على الارض، كل ما يدب على الارض. فيقول الله تعالى: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه حقيقة صار استعمال العرف للدابة، هي الدابة التي ذوات الأربع. المجاز هو استعمال اللفظ في غير معناه اللغوي كلفظ الأسد. أما أقول كلمة أسد دون أن أذكر كلاما قبلها أو كلاما بعدها أو قرينة تبين أني أريد معنى آخر غير الحيوان المفترس، نحمله على حقيقتي. لكن أنتقل إلى المجاز، متى أنتقل إلى المجاز؟ لو أني وجدت قرينة ويصعب أن تحمل الكلمة على أصلها الوضعي، فلما يطلق الأسد على الرجل، على الرجل الشجاع، أقول رأيت مثلا، يعني رأيت أسدا يخطب خطبة الجمعة، رأيت أسدا يخطب خطبة الجمعة. فهنا من المستحيل أن يخطب الحيوان المفترس خطبة الجمعة، فهنا لابد أن نحمل هنا الكلمة على المجاز، على المجاز. فنقول المقصود باستعمال اللفظ هنا الأسد هو معنى مجازي، وهو الشجاعة، الشجاعة. فخطاب المشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، على الحقيقة الشرعية. فإن تعذر الحمل على الحقيقة الشرعية تحمل على الحقيقة العرفية، فإن ثم الحقيقة اللغوية، ثم المجاز إن دلت عليه قرينة، إن دلت عليه قرينة. فالقاعدة أن الأصل أن يحمل الكلام على حقيقته، على حقيقته، ولا ننصرف عنه إلى معنى آخر إلا بقرائن، إلا بقرن، إلا ما استعمله المشرع استعمالا شرعيا، فهذا لابد أن أيضا نقف على الاستعمال الشرعي للمشرع. وضربت الأمثلة بالصلاة والصيام والحج. يقول شيخ الإسلام: والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسمى لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم، كيفما كان الأمر فإن هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. وضرب المثال بكلمة الخمر، كلمة الخمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن كلمة الخمر تشمل كل مسكر، كل مسكر. فالكلمة جاءت في القرآن في تحريم الخمر. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن معنى الخمر أن هي تشمل كل ما أدى إلى الإسكار، سواء كانت العرب قبل ذلك تستعمل الخمر على أنها عصير العنب فقط، أو تستعملها استعمالا غير ذلك. فالآن نحن نقف مع تعريف المشرع للخمر، فلا أقول لا إن الخمر هو عصير العنب فقط أو ما أخذ من العنب فقط، لأقول لا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام عرف الخمر صلى الله عليه وسلم بأن كل ما أدى إلى الإسكار فيدخل تحت مسمى الخمر. فبيان المشرع لألفاظه وتفسيره لها مقدم على أي بيان، مقدم على أهل بدع. وقد بيّن شيخ الإسلام أن طريقة أهل البدع إنما هي تفسير ألفاظ الكتاب والسنة برأيهم وبما فهموه وتأولوه من اللغة والإعراض عن بيان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يعتمدون على العقل واللغة وكتب الأدب ولا يقفون على ما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يكون المعنى موجود، يكون المعنى موجودا في آية أخرى، وإنما هم ينظرون بالذوق وينظرون بحسب أعرافهم الآن، ويعرضون عن التعريف الشرعي لللفظ. هذا يؤدي كما قال شيخ الإسلام إلى البدع، وهذا مما نراه ونسمعه كثيرا الآن. لو أخذنا مثالا للوقت، من الممكن أن أرجئ يعني الأمثلة إلى لقاء قادم من أجل الوقت، وأنظر إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. سؤال عن الأشهر الحرم وعن فضل الأشهر الحرم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأشهر الحرم خصها الله سبحانه وتعالى بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها، رغم أن الظلم محرم في كل الشهور، كل الأيام، في كل الساعات، فالظلم ظلمات يوم القيامة، لكن خص هذه الشهور بعدم الظلم فيها، فقال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهنا في الآية فالله سبحانه وتعالى يقول عن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فرغم أن الظلم، ظلم النفس يكون بالمعاصي، وعلى رأس هذه المعاصي الشركيات، فهذه لحرمة هذه الأشهر عند الله سبحانه وتعالى، وأن العقاب قد يضاعف فيها على الذنوب كما يضاعف الثواب والعمل الصالح عند من قال بذلك من أهل العلم. وهذه الشهور منها ثلاث متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ومنها شهر فرض وهو رجب مضر كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الزمان استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، بين جمادى وشعبان. حديث متفق عليه. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام سمى أو قيد برجب مضر؟ لأن مضر كانت يعني تحترم هذا الشهر، شهر رجب، على عكس القبائل الأخرى الذين كانوا يحركون الشهور ولا يعني يجعلون شهر رجب من الأشهر الحرم، هم الأشهر الحرم، لكن يأخذون منه عدة أيام ويأخذون ويضيفون إليه عدة أيام، ولأن بعض العرب كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبا ويسمونه رجبا. فالزمان استدار كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وعاد حسب ما خلق الله سبحانه وتعالى الشهور في ترتيبها قبل أن تؤخر العرب وتقدم العرب، وهو يسمى بالنسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر. فلماذا فعلوا ذلك؟ لأن العرب كانوا يتحرجون من القتال في الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم، فعندهم قتال يمدون هذا الشهر عدة أيام حتى ينتهوا من قتالهم، ثم بعد ذلك يبدأون الشهر. فمع توالي الأيام تغيرت حركة الشهور، صار حتى حج العرب في غير موسمه، حتى كان العام الذي حج فيه النبي عليه الصلاة والسلام الزمان كان استدار ليس مرة واحدة، وإنما قدر الله سبحانه وتعالى أن يستدير الزمان كهيئته في على مدى الأعوام في العام الذي حج فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصيام من الحرم، وخاصة شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. وفي حديث الباهلي صم من الحرم واترك، وهذا حسنه بعضهم وضعفه الكثير من أهل العلم، حسنه بعضهم كالحافظ ابن حجر وضعفه الكثير من أهل العلم. ورغم فضل هذه الشهور لكن لا يجوز أن نخصص شهرا بعبادة لم يتعبدها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يتعبدها أصحابه، إنما ما ورد بدليل شرعي كفضل الصيام في شهر الله المحرم، فضل الصيام التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، فضل الصيام وكل الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة. نعم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: خص الله تعالى من شهور العام أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن والعمل الصالح والأجر أعظم. وعن قتادة قال: الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة وزرا من الظلم فيما سواه، وإن كان الظلم كما قل في كل حال عظيمة، ولكن الله يعظم أمره ما يشاء سبحانه وتعالى. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ قال: شهر الله الحرام أو شهر الله المحرم، حديث متفق عليه، شهر الله الحرام أو شهر الله المحرم، وهذا حديث متفق عليه. وسؤال آخر عن صيام التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، أنا ذكرت أنه يستحب الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، بعد الفريضة صلاة الليل، هذا عند مسلم وغيره. يستحب الإكثار فيه ويتأكد الاستحباب في اليوم العاشر لو عاشوراء. عن أبي قتادة رضي الله عنه وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، عند مسلم أيضا وغيره، أحتسب على الله سبحانه وتعالى أن يكفر السنة التي قبلها. ويستحب أن يصام مع اليوم العاشر، يصام اليوم التاسع، يصام اليوم التاسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، أي التاسع والعاشر، التاسع والعاشر، ولم يأتي العام المقبل، يعني على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يقول أحد لكن النبي لم يصمه عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هم وأكد أنه إن عاش العام القادم فإنه سيصوم التاسع والعاشر، فصار سنة لما هم النبي عليه الصلاة والسلام على فعله ولم يفعله لعارض. هذا العارض هنا هو وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فصار من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والجمهور على عدم إفراد اليوم العاشر، على عدم إفراد اليوم العاشر. وحديث صوم يوما قبله ويوما بعده، صوم يوما قبله ويوما بعده، حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. فكما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، فلما سأل قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه من الغرق وأغرق فرعون، فنحن نصومه، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وإن كان يعني قريش، وإن كانت قريش كانت تعظم هذا الشهر في تعظم هذا اليوم في الجاهلية، وصح عن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها قالت أن كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، هل انتقل إليهم عن طريق اليهود الله أعلم. وكان يصومه صلى الله عليه وسلم، فلما هاجر إلى المدينة فصامه وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صام ومن شاء ترك، حديث متفق عليه، يعني كان واجبا فنسخ الوجوب إلى الاستحباب، لكن فضله عظيم إذ أنه يكفر سنة من الذنوب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. سؤال أن صحة حديث ولد الزنا شر الثلاثة، ولد الزنا شر الثلاثة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث عند أبي داود وغيره في المسند، وهو عند الحاكم وغيرهم. الحاكم قال صحيح ووافقه الذهبي، وأيضا قال بصحته الألباني، وأيضا الأرناؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد. لكن هناك من قال الحديث يعني قال لم يصح، قال لم يصح. هناك زيادة، ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه، يعني بالزنا ولهذا، لكنها ضعيفة، لكنها أي عمل بالزنا والفحشة، لكنها ضعيفة. شر الثلاثة أي الزاني والزاني، الزاني والزاني هو الثالث، وهو الثالث. إذا عمل بعمل أبويه، هذه الزيادة ضعيفة، لكن حسنها المنوي وضعفها غيره من أهل العلم. ورغم أنها لم تثبت فلا مناص من العمل بها كي لا يتعارض الحديث مع النصوص القاطعة في الكتاب والسنة أن الإنسان لا يؤاخذ بذنب غيره ومن أهل العلم من قيده بحديث عن عائشة رضي الله عنها لما نقل إليها هذا الحديث ولد الزنا شر الثلاثة، فقالت إن ذلك خاص بولد زنا بعينه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من المنافقين. فلما نقل إليها حديث أبي هريرة ولد الزنا شر الثلاثة قالت إنما كان هذا على رجل من المنافقين يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن هذا الحديث أيضا تكلم فيه أهل العلم وقالوا هو ليس بصحيح، وهناك من حسنه وهناك من حسنه. إن ولد الزنا شر الثلاثة، فنقول لمن قال بصحة الحديث توجيه إذا عمل بعمل أبويه، يعني مشي في نفس طريق الفاحشة لكن إن لم يمشي في طريق الفاحشة لا إثم عليه، لأنه لا كما قالت أم المؤمنين عائشة حتى وإن قلنا إن الحديث ضعيف، هذه قاعدة شرعية، ولا تزر وازرة وزر أخرى فلا جريرة له. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما لو كان شر الثلاثة لم ينتظر على أم حتى تضعه يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما حملت الغامدية في حملت من سفاح، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أقام عليها الحد حتى وضعت ما في بطنها، بل حتى فطمته. لذا يقول ابن عباس لو كان شر الثلاثة يعني شر من أبيه من الزنا ومن أمه من الزنا لم ينتظر على أمه حتى تضعه. شاهد إذن القاعدة ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف نوجه الحديث؟ لو قلنا بصحته فلا مناص أن نأخذ بالزيادة وإن كانت ضعيفة إذا عمل بعمل أبويه، إذا عمل أي بالزنا والفاحشة مثلهما. أما إن كان صالحا فلا يضره أنه جاء من زنا، لا إثم عليه ولا ذنب عليه ولا دخل له في أنه جاء من زنا، والله أعلم. سؤال التالي: امرأة ثيب هل يجوز أن تتزوج بدون ولي؟ ثيب يعني تزوجت وطلقت أو مات عنها زوجه، هل يجوز أن تتزوج بدون ولي؟ يعني تزوج نفسها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت سيبا أو كانت لم يسبق لها الزواج، كانت بكرا، لا يجوز أن تزوج نفسها. وإن زوجت نفسها فإن زواجها باطل. وهذا ورد عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله عن غيرهم رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الجمهور على هذا، وهذا هو الراجح عند أبي حنيفة على الجواز، وبعض أهل العلم على الجواز، يقولون لها أن تزوج نفسها بشرط لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها. فطيب الآن إذا يعني أخذت بفتوى لمن أفتاها بأنه يجوز لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، نصحح العقد فنأتي بوليها ونصحح العقد مرة ثانية. لكن هل ما سبق ذلك يعتبر من الزنا؟ لا يعتبر من الزنا، لأنها تزوجت بفتوى عندها. فلما علمت ما عليه جماهير أهل العلم فصححت العقد، مما سبق ليس بسفاح وليس بزنا، لأن هذا قول للإمام أبي حنيفة وإن كان مرجوحا، لكن هي أخذت به وأفتاها من أفتاها به، والله أعلم. سؤال: اتفق مع امرأة أن يتزوج لمدة 3 أشهر وهو كان مسافرا حتى تأتي زوجته إليه، اتفق معها يعني مع وليها أن يتزوج لمدة 3 أشهر حتى تأتي زوجته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا زواج متعة وهذا حرام، وهذا حرام بالإجماع وباطل بالإجماع، وهو فاحش، وهو فاحشة. فهذا هو زواج المتعة، أن يتفق الرجل مع المرأة على الزواج لمدة معينة مقابل مبلغ من المال، فهو زواج المتعة الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يجوز وهذا حرام وهذا حرام. إنما إن فريقا من أهل العلم تكلموا لو أنه تزوج المرأة ولم يخبر وليها ولم يخبرها ولم يتفق مع وليها ولا معها على أنه ستزوج لمدة محددة، وإنما نوى ذلك في نفسه، نوى ذلك في نفسه، فقالوا هنا هل هو زواج متعة أم ليس بزواج متعة. فمن العلماء من جوز ذلك وقال هو ليس بزواج متعة لأنه لم يتفق مع وليها على ذلك، إنما وضع جعل ذلك في نفسه هو، فقالوا هو وله أن يغير بعد ذلك نيته، فقالوا هذا يجوز. ومنهم من منع وقال ذلك من التدليس ومن الغش، من التدليس ومن الغش، لأنه غش الولي وغش الزوجة، لأن الولي عندما يزوج فإنه يزوج على التأبيد إلا لو جاء عارض طلاق أو كذا، لكن طلاق أو موت يعني. فهذا نوع من التدليس والغش، وليس من السكن الذي هو مقصد من مقاصد الزواج، من مقاصد الزواج. وإن نقل ابن قدامة عليه رحمة الله الجواز عند العامة يعني عند الكثير من أهل العلم، لكن كما ذكرت هو نوع من الغش ومن التدليس. أنا أضع يدي في يدك على اعتبار أني أزوجك ابنتي، وأنت تضع في ذهنك أنك تتزوج لمدة شهر لمدة شهرين ثم تطلقها، هذا أرى أنه يعني هذا من الغش ومن التدليس، والله أعلم. سؤال التالي: كان مصبوقا فبعد أن سلم الإمام التسليم الأولى قام هو ليأتي بما عليه من صلاة، فانقسم الناس في الحكم على صلاته، فبعضهم قال صلاته باطلة وبعضهم قال صلاته صحيحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور على أن التسليمة الثانية مستحب، التسليمة الثانية مستحبة، وأن التسليمة الأولى هي الواجب، التسليمة الأولى هي الواجب. فعلى هذا القول لو أنه قام بعد أن سلم الإمام التسليمة الأولى فإن صلاته تكون صحيحة، تكون صحيح. فالخلاف الذي نشأ بين المصلين، لأن هناك رأيا آخر يقول إن التسليمة الثانية واجبة، التسليمة الثانية واجبة، وهذا مذهب الحنابلة وبعض أهل العلم، وبالتالي فهنا تبطل صلاته عند من قال بذلك، لكن أنا ذكرت لك رأي الجمهور. ويعني أنت تصلي الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يعني دي ثواني يعني خروجا من خلاف أهل العلم. والأحوط لصلاتك أنك بعد أن سلم انتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين ثم قم فأتي بما عليك من صلاة. والله أعلم. تسأل عن وقت أذكار الصباح والمساء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أذكار الصباح من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أذكار المساء ما بين صلاتي العصر والمغرب هل هناك تحديد لوقتها يعني 5 دقائق 10؟ لا يا أذكار. فأذكر الله سبحانه وتعالى بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هب أنه شغل في هذا الوقت فيأتي بها في أي وقت، يعني شغل ما بين الفجر حتى طلوع الشمس يأتي بها وإن طلعت الشمس وكذلك الذي شغل ما بين العصر والمغرب فيأتي بها بعد المغرب، لا حرج في عليه في ذلك، فهذا جائز. لكن نحن نقول إنه الوقت الأفضل يعني وقت أذكار، إن وقت أذكار الصباح بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والمساء ما بين صلاتي المغرب العصر والمغرب، لكن إن شغل في هذا الوقت يجوز أن يأتي بأذكار المساء بعد المغرب بعد العشاء اسمه مساء، ويجوز أن يأتي أيضا بعد صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس هذا. والله أعلم. تسأل عن كيفية قص شعر المرأة بعد الحج أو العمرة، بعد الحج أو الاعتمار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالطبع المرأة لا تحلق شعرها كالرجل، وفي الحديث ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، في صحيح سنن أبي داود وغيره ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. فالمرأة تقصر من شعر رأسها. كيف تقصر من شعر رأسها؟ فالملكية والحنابلة قالوا تجمع شعرها، كله كده تجمعه أو تجمع ضفائرها وتأخذ من الجميع قدر أنملة، اللي هي الجزء ده يعني اللي هو هذا الجزء. وقالوا إن ذلك ورد عن ابن عمر، يعني ابن عمر كان يفتي به، رضي الله عنهما. وقيل رأي آخر من أي مكان من شعرها أجزأها، خدت من هنا قدر أنملة، خدت من الأمام قدر أنملة، فيقيل من أي مكان أجزاء كده يعني حوالي 2 سنتي يعني أرى أنه أن تجمع شعرها، وإن كان شعرها يعني تجمعه كذا من الخلف وتأخذ قدر أنملة، أو تجمع شعرها وضفائرها وتأخذ قدر أنملة، لورود ذلك عن ابن عمر، ابن عمر لن يفعله يعني كان يفتي به، ولا يشترط يعني أن تأخذ يعني من شعرها في مكة أو إنما تأخذ فيها أو في غيرها أو عند المرء، ولا يشترط ذلك، بل عندما تذهب إلى بيتها، عندما تذهب إلى مكان إقامتها فإنها تجمع الشعر وتأخذ منه قدرة الأنملة. هذا والله أعلم. السؤال التالي، هل يضم الذهب إلى الأموال النقدية، الذهب الذي لم يبلغ النصاب، يعني عندها ذهب لكن لم يبلغ النصاب، هل تضم هذا الذهب إلى النقد يعني الأموال النقدية لتستكمل النصاب؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. العملات الورقية الحديثة لها مال الذهب والفضة، لها مال الذهب والفضة من أحكام، لأن فيها صفة الثمنية، صفة الثمنية، فلها الأحكام الشرعية التي للذهب والفضة من حيث الربا ومن حيث الزكاة ومن حيث بيع السلم وغير ذلك. فقال جمهور أهل العلم أنه يضم، يعني يضم هذا إلى ذاك، يضم هذا إلى ذاك، لأن الكل أثمان، لأن الكل أثمان. وذهب الشافعية والظاهرية ورواية عن أحمد إلى وعن غيرهم لا تجب الزكاة في الذهب حتى يكمل النصاب، وكذلك في الفضة حتى يكمل نصاب الفضة. وقالوا لأن السنة فرقت بين الذهب والفضة، وجعلت السنة الذهب نوعين مختلفين، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، كما لا يضم الشعير إلى القمح في تكملة النصاب، مع أن كل من القمح والشعير من الأقوات. فقالوا هذا، وقالوا أن الذهب والفضة نصابهما مختلف، نصابهما مختلف، يعني ما عليه الجمهور وهو الأحوط، أني عندي ذهب لا يكمل النصاب، وعندي أموال نقدية أكمل بها النصاب، فالجمهور على ذلك وهو الأحوط للدين، والله أعلم. أكون بهذا وصلت إلى نهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.